الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نلتقي بالإخوة والأخوات مشرفي ومشرفات مجموعة اللمسة الشرعية علاج أهل الأثر في هذا اللقاء لكي نجيب على بعض الأسئلة المتعلقة باللمسة الشفائية، إن كان هناك ثم أسئلة، لأن هؤلاء المشرفين والمشرفات يعني يجب أن يكونوا عندهم إلمام بهذا الموضوع، لأنهم معرضون للسؤال والإجابة على بعض الأمور. وأنا يعني نحث الإخوة في هذه المجموعة بالذات على أن يقوموا بالسؤال إذا كان يهمهم أمر اللمسة الشفائية. اللمسة الشفائية هي وضع اليد على موضع الألم، على موضع الألم أو غير موضع الألم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عندما يقول ضع يدك على المكان الذي يؤلمك، هذا لا يفيد الحصر، يعني ممكن تضع اليد على أي مكان ترى فيه أنه لو قرئ عليه أتى بنفع، يعني ما فيش تقييد مكان الألم، العبرة في وضع اليد. هذا العلاج من السنة، وقد شطح بعض الإخوان ونطح آخرون وقالوا أن أبا همام يحاول صرف الناس عن العلاج التقليدي وهو التلاوة المباشرة، ويذهب بهم إلى العلاج باللمس، ونسى أو تناسى أو جهل أو تغاب أن هذا العلاج هو الأصل من فعله، أنك تضع يدك على مكان الألم وغير مكان الألم، تضع يدك وتمسح دلك، تطرق طرق خفيف، تضرب، هذا أصل العلاج من أفعاله، لأنه لم يقرأ قرآنا على مصروع، ولا قرأ قرآنا على مسحور، ولا قرأ قرآنا على معيود. إن عندما أتاه ذلك الصحابي فقد صرع مغشيا عليه عندما أصيب بعين في قصة عامر بن ربيعة وكذا، ما قال لهم عالجوه بصورة كذا ولا عالجوه بكذا، إنما قال لهم من تتهمون نتهم فلان، خلاص اغتسل له، صبوا عليه وقام كمان نشط من عقال. جاءه عثمان بن أبي العاص ضرب صدره وقال اخرج عدو الله، كان يمسح وينفث وكان يضع يده، وأمر عثمان بن أبي العاص فيما صح عنه ضع يدك على المكان الذي تجد فيه الألم وقول بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاذر سبعا. فهذه أفعاله كلها كانت فيها دلك كما حدث في قصة لدغة العقرب لرجله الشريفة الطيبة المباركة، وكان يدلك ويقرأ قل يا أيها الكافرون. يعني أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في الرقية أو نقول جلها كانت إما فيها مسح وإما فيها وضع يد وإما فيها تدليك وإما فيها، ما كان فيها تلاوة مباشرة يعني. فكيف يقول هذا يصرف هذا عن هذا؟ هذا جهل طبعا بنصوص السنة. فالأمر الآن مفروغ منه، يعني الأمر اللمسة الشفائية لأن خمزناه وعجلناه، تكلمنا فيه وتكلمنا مع أهل العلم فيه وعرضنا بضاعتنا، والحمد لله رب العالمين أقرونا. ولازلت أقول لا يوجد عالم على وجه الأرض يستطيع أن يمنع اللمسة الشفائية، حتى وإن كان حتى وإن أخذنا من الحضارات ومن الحضارة الصينية ولا الحضارة الهندية ولا بعض الأمور التي لا تنافي ولا تضاد عقيدتنا، لا يستطيع عالم على وجه الأرض أن يمنحها. إنما اللي يمنعوها أولئك الذين يجلسون في الطين ويلعبون مع بعضهم بالطين ويحاولون أن كل واحد يوسخ الآخر ويوسخ ملابس الآخر، وهم يظنون أنهم يحسنون الصنع. هؤلاء لا لهم قيمة ولا وزن، وستخترق هذا العلاج أصلا، والعلم سيخترق بيوتهم ويخترق كل شيء. سيأتي يوم لا يستطيعون دفع هذا الأمر لما تواتر عن الناس، لأنه أتى بنفع وأتى بأصول وضوابط، يعني ما أتى عبثا كما يحدث في موضوع الذبذبات القرآنية، هذا الموضوع الذي مش عارف اخترعوه بعض الناس الذين لم يعالجوا به أصلا، هم أصلا اللي ألفوا هذه القصة ما عالجوا به، هم أصلا مرضى، هم أصلا في الأصل مرضى وما عالجوا به، بل إن بعض المروجين لموضوع الذبذبات القرآنية أصلا اكتشف هذا الأمر من شهرين أو من 3 أشهر، كيف عرف أن في ذبذبات قرآنية؟ ما كان يعرف هذا الأمر، مع أن هذا الأمر من 2001 ومش عارف. فهذا الموضوع طبعا موضوع الذبذبات القرآنية مات، ومات معه أهله ومروجه، ما فيش كلام هذا، ولن تقوم له قائمة، لأنه قائم على أساس يعني أساس غريب عجيب، يعني نترك النفث ونترك الريق ونترك الطاقة الصحيحة والذبذبة الصحيحة اللي خارجة من جسدي، طاقتي العلاجية وخارجة من فمي وخارجة من يدي، ونذهب إلى أسلاك. فهذه أمور طبعا إن شاء الله ستتضح للناس وللعيان عندما الناس تنظر في هذه الأمر، الإنسان يطرح بضاعته، ولا طبعا هذه ليس مدعاة للتنافر ولا للتناحر ولا للزعل، بالعكس عادي. يعني أنا يعني المفروض الرقاة حتى إذا رد أحدهم على الآخر هذا رد علمي في قالب ما لاش علاقة بالأمور الأخرى الشخصية. أنا أذكر أن اليوم سمعت أن أحد الرقاة الإخوان بارك الله فيه توفي والده أمس وكذا، فبعث له رسالة تعزية، وإن كان هذا الأخ قال فيما قال مالك في الخمر لكي يوضح له منهج الأنبياء ومنهج الرسل ومنهج السلف في كيفية التعامل مع الأمور العلمية. كوني أرد عليك ترد علي، ممكن أنا نشد معك شوية في الكلام، قلمي يشطح شوية وينطح، هذا لا يعني الهجر والتهاجر والتحذير والتبديع والتفسيق، لا، هذا ردود علمية أمور في العلم. لكن عندما نأتي الأمور الشخصية نبقى بين الود والاحترام، وتبقى أنت مجاهد وأنا مجاهد، وأنت مقاتل وأنا مقاتل، وأنت محارب وأنا محارب، هذا المنهج الصحيح. أما أن عشان ترد لازم، هل يلزم من الرد التبديع، وهل يلزم من الرد التحذير، وهل يلزم الرد التجريح؟ طبعا هذا الأمر غير صحيح وليس من السنة في شيء، بارك الله في الجميع. فكما قلنا موضوع اللمسة الشفهية انتهى، ولكن الآلية والهيكلية تتطلب منا تسجيل مرئي، وعندي أنا تسجيل مرئي كنت قد أعلنت عنه، يعني حبيت أن أوضح بعض الأمور، أن كيف يستطيع شخصين علاج شخص مصاب، يعني لفتة سريعة. والله صراحة موضوع اللمسة الشفهية يعني والتسجيل المرئي سبحان الله العوائق والعراقيل اللي فيه غريبة، يعني حتى موضوع الصور والمنظومة هذه التي عرضت، والله لولا الأخت أم عبد الرحمن صراحة لما كان لها وجود، يعني هي التي كانت قد التقطت بعض الصور وكذا، وهني قامت بتنسيق، أنا تفاجأت أصلا أن هذه الصور موجودة ولا هذا الفيديو، كنت أعالج يعني بعض الإخوة الأفاضل وسجل لي في فيديو بإذني طبعا، وما توقعت أن الفيديو هذا موجود، ولا توقعت أن هذه الصورة ستستقطع ويتم إنشاء ما يسمى بالمنظومة. هناك شيء معرقل هذا الأمر وتسجيل المرء وكذا، ولكن إن شاء الله سنحاول جاهدا أن نأتي بهذا الأمر، لأن الناس يجب أن ترى، يعني حتى العلماء طلبة العلم الناقدين الحقدة الحسدة الأغبياء الأذكياء العلماء الجهال يجب أن يطلع ويعرف، ينظر إلى فيديو كيف نعالج نحن باللمسة الشفائية وكيف نضع اليد، وينظر وعنين يقول شوف لو شاف جني بجانبنا يخبرنا في الفيديو طبعا، ولو شاف شرك ولا كفر ولا كذا يخبرنا. هذا الأمر قدامك واضح، والأمر أتى بنفع فانتهى الأمر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، تكلمنا مع أهل العلم وأجازونا في هذا الأمر لله الحمد لله، فلا نحتاج أوصياء على الدين ولا نحتاج شوية شباب. الله أعلم، أنا كما قلت لك بعضهم دخل عليهم الإسلام والسنة في بعد الربيع العربي، كانوا أصلا في غيابات الجب، والآن دخلوا أصبحوا حراس العقيدة سبحان الله، يعني لا لا لا, لا هم ولا بلدانهم ولا قراهم ولا مدنهم اشتهروا بعلم ولا برقية ولا كان الناس تعرفهم أصلا، الآن أصبحوا وين؟ أصبحوا هم الذين يدخلون الجنة يخرجون من الجنة يعطون سكوك غفران للبشر، يقيمون أمور غريبة وأمور عجيبة ومجموعات وصفحات ومعرف إيش وتوقيعات، وكلها زوبعة في فنجان لا قيمة لها، وستموت هذه الأمور كان ماتت أدمغتهم المليئة بالأمور الغير جيدة، والذين لا ينظرون إلى مصلحة الأمة ولا مصلحة الناس، ولا ينظرون إلى إلى إلى إلى يعني التفاهم والتراحم والتواجد ما بيننا، ولا يعلمون أن كلنا نحارب الشيطان، كلنا نحارب إبليس وجنده. يعني إبليس عندما يجد راقي يفسق راقي ولا يبدع راقي ولا يكفر راقي يفرح، هم يريد هذه الشرذمة ولا يريد هذا التشرذم وهذا الانفصال ما بين هذا وذاك حتى إيش؟ حتى يرتاح ويستحوذ على كل شيء. العجيب أن الناقد إذا أراد أن ينقد يجب أن ينقد بعلم، يعني الناقد يكون علمي ولا تستمسك بالأمور يعني نعماتيك أمر، ما تأخذش 90% جيدة ترميها وتأخذ 10% سيئة، لا سيما أن هذه 10% شرحناها لكم وقلنا لكم أن هذا الأمر 1 2 3 وأتينا بكلام أهل العلم، هذا غريب. ثم هناك من يجلس وتجد يتكلم لا هذه بدعة وهذه، تنظر في صفحته، تنظر في موقعه، تنظر في كتاباته، تجد ما عنده شيء أبدا، لا يوجد أي شيء، كل ما هنالك بعض الملصقات التي تتكلم عن الذكر وعن الطاعة، صفحته خاوية عن عروشه، خاوية على عروشه، ما فيها شيء أبدا، غريب عجيب. أنت إذا أردت أن تنقد وتكون ناقد وتكون لازم تكون باحث، إيش عندك أنت؟ إيش قدمت سوى التجريح والتفسيق والتبديع وهذا فلان وهذا فلان؟ ما يملك شيء. معي الصوت واضحة؟ فهذه أمور كما قلنا لمسة شفية انتهى أمرها، والآن الأمور إن شاء الله واضحة، بس نحتاج فعلا إلى تسجيل مرئي حتى الناس تنظر وتعرف وتتعلم، مع أن المنظومة واضحة لكن التسجيل المرئي ربما أكثر، وهناك بيان أكثر، يعني هناك أمور يجب أن نبينها ونوضحها أمور. والآن إن شاء الله بإذن الله في هذا الأمر سنستقبل أسئلتكم، نستقبل أسئلتكم إن شاء الله، فإن كان في الأسئلة أمور نوضحها، وإلا لأن في بعض الاستشكالات التي تحدث والتي تطرأ على الناس، وأمور كثيرة لها استشكالات، من أين نبدأ، من أعلى ولا نبدأ من أسفل، وكيف نتعامل مع الحسد، وكيف نتعامل مع العين، وكيف المنظومة هذه، ومتى نرفع يدي، وكم مدة القراءة، وكم، وهل نعطي الفصفات والعلاجات قصدي الاستفراغات أولا ثم نعالج باللمسة أم اللمسة قبل الاستفراغات؟ هذه أمور وأسئلة يجب أن نجيب عليها، ولو حبذا تكون مرئية صراحة، كل شيء لازم تكون مرئي حتى الناس ترتاح وتفهم. وأنا كما قلت لكم إن شاء الله أحاول أن أرتب هذا الأمر، وهو تحت الإنجاز والله، يعني كل شيء جاهز، ولكن سبحان الله العلي العظيم، نسأل الله أن يعطينا العزيمة على الرشد. طيب الآن نستقبل إخواني بارك الله فيكم أسئلتكم، إذا كنتم مجهزين أسئلة إخواننا في مجموعة اللمسة أو غيرها تفضلوا، تفضل ضع سؤالك يا أخويا. تفضل، في عنده سؤال يضع يا اخوان، ما عندك سؤال قول خلينا نكمل عقب القصة. هل يستطيع المصاب ان يعالج نفسه باللمسة؟ الاصل يا اخوان في حديث عثمان بن العاص ضع يدك على ما يؤلم من جسدك، او كما قال يعني المكان اللي يوجع فيك وين حط عليه، كيف ما نعم اللمسة الأصل فيها أنك تعالج بها نفسك. ثم أتى فعله صلى الله عليه وسلم، والأمر أمر والفعل فعل، ثم أتى فعله مع أهله وقربته ومع صحابته أنه كان يمسح ويلمس وكذا، فنعم تستطيع أن تعالج نفسك باللمسة الشفائية إن شاء الله، تستطيع أن تبدأ والتعامل مع المنظومة، منظومة اللمسة الشفهية، تستطيع أن يعني تطبقها على نفسك، لأن يعني هذا أمر ممكن. نعم، تستطيع أن تطبق اللمسة الشفهية على نفسك. تفضل غيره. تفضلي يا أخي الكريم، أختي الفاضلة، تفضلي. اللمسة فيها كل شيء. اللمسة تشخيص وعلاج، لأن اللمسة تعتمد على الرد. أنت عندك هالة وعندك طاقة معينة، هذه الطاقة إذا التصقت يدك أو يدك التصقت اليد بالجسد حدث رد فعل ضروري. الجسد مصاب ويدك يد معالج، فحيكون في رد فعل لاختلاف الهالات. هذه هالة تحمل طاقة سلبية وهذه هالة تحمل طاقة إيجابية، أو حتى لو كانت تحمل طاقة سلبية، فإما يحدث بينكم تجاذب أو يحدث بينكم تنافر. عادة ما يكون في رد فعل من الجسد خارج على جسدك عبر اليد، فتشعر ان في شيء غلط، في نوع من الدفع، في نوع من المقاومة، في طاقة سلبية، في تنميل في يدك، في شعرت بشيء في جسدك، شعرت بضيق، لان بقى انت عارف يعني ليس كل المعالجين سليم معافى. في بعض المعالجين تجد مثلا عنده اصابة بعين، عنده اصابة بحسد، عنده مس قديم، ربما عنده سحر، ربما عنده، في بعض المعالجين هكذا يعني. لكن حتى السليم يتأثر مع مرور المدة، يتأثر فيحدث تبادل الهالات. فعندما تضع يدك على المصاب، المصاب يحدث له رد فعل، كذلك أنت يحدث لك رد فعل. متى يحدث رد الفعل؟ هذا يتوقف على قوة الإصابة ومدى رد فعلها. إذا كان رد الفعل عالي أنت ستشعر، إذا كان رد فعل، إذا كان أنت مثلا الطاقة والهالة بتاعك أقوى، سيتأخر رد الفعل وشعور برد الفعل. واضح الكلام؟ فأنت لما تضع يدك على المكان، وأنت طبعا التشخيص مثلا بتشخص عبر الأعراض بسؤال وجواب، أو تقول له نام على ظهرك، تضع يدك، الأفضل على البطن، الأفضل على البطن كبداية يعني في التشخيص، وتحاول أن تنتظر قليلا متركز، تحاول أن تصبر قليلا وتركز، تركز تشوف انت شنو فيه من ردود فعل، ايش اللي طرأ في في في ذهنك، ايش اللي اتى في فكرك، ثم تسأل يعني تتثبت مما انت حسيت به. في رد فعل خاص بالسحر، في رد فعل خاص بالعين، في رد فعل خاص بالحسد. مع الأعراض، مع سؤالك عن الأعراض، تكون إن شاء الله فكرة تشخيصية جيدة. في كثير من الحالات بمجرد وضع اليد على البطن يحدث انتفاضة، يحدث الله أعلم حضور، قيء، حرارة، ضيق. طيب ليش؟ نسأل إحنا المنكرين بعلاج بالطاقة، يقول لك لا ما فيش طاقة، كلام فاضي، كلام هذا وثني شركي. طيب تضع يدك، انت وضعت يدك، لا قراءة قرآن ولا في أذان، انت لا قرأت قرآن ولا كان عندك أذان. طيب وين، ليش انت، شنو السبب اللي خلاك، اللي خلى الحالة تتأثر بمجرد وضع يدك عليه؟ اذا هناك تبادل طاقي ما بين يدك وبين جسد هذا المصاب. يقول الأخ عمر، تصادفني حالات غريبة أثر القيام بالحجامة للأخوات، أشاهد أبناء وضع كاسات الحجامة مثل الكرة، أنت كيف تحجم في الأخوات يا عمر يعني، ولا كيف، عشان نفهم بس يعني كيف طريقة حجامة الأخوات عندك؟ جاوبنا على السؤال، عندكم إن شاء الله الإجابة. أشاهد أثناء وضع كاسات الحجامة مثل الكرة تتحرك من مكان لآخر، حاولت شيخي حسب معرفتي أن أضع يدي على الكرة التي تتحرك أقرأ عليها ما تيسر. فهل لك يا شيخ تفسير هذه الظاهرة؟ وهل يمكنك إعطائي طريقة لأجل هذا ما يحصل باللمسة الشفائية؟ آسف. هذه السؤال الأخت أنسي قرآني وليس سؤال الأخ عمر. طيب قول يا أخي، هذا الكرة تتحرك، هذا طبعا معروف، الشيء اللي يتحرك في الصورة، لأن الهالة الطاقة السلبية للعين التي مع الشيطان أو الحسد أو كذا لا تظهر، إنما إذا كان هناك كرة تتحرك من مكان لمكان هذا يدل على أن هناك جني في الجسد، هذا مس، هذا مس. أنت عندما تضع كاسات الحجامة قبل الشروع الصحيح في رقية البيت وفي الاستفراغ وفي العلاج وكذا، أنت تسحبي دم، هذا الدم فاسد، في فضلات، في أمور كثيرة، هذه الخلية تسحب الكثير من الخلايا الهرمة التي لا قيمة لها والتي مخزنة في بعض الأماكن في الجسد، تقومي أنت بسحبها جيد، ولكن هل قضيتي على أصل المرض؟ الجواب لا، أنت قضيتي على القشور. لذلك بعض الناس يرون أن الحجامة علاج للسحر، علاج للعين، ليست دائما، تتوقف على نوعية الحالة، بارك الله فيك. فنركز في هذا الأمر، أنت إذا كان ترين أتتك هذه الحالة وأنت الحجامة ترين أن هي الحل، ليست دائما الحل، أو من الخطأ أن نأتي بالحجامة في هذا الوضع، هو عبارة عن خطة وترتيب. فشوفي بارك الله فيك أمرك، تعالي، هل يتطلب الأمر الاستفراغ أولا؟ هل يتطلب الأمر اللمسة أولا؟ طبعا قدرة المعالج وذكاء المعالج ومدى إلمامه باللمسة قد يغنيه عن إعطاء الوصفات، يعني المعالج الفاهم المحنك يستطيع إبطال الصحة بفضل الله وبعونه وقلع العين والحسد دون إعطاء، حتى من كان في أخلاط السحر يستطيع القضاء على السحر دون أن يعطي المصاب وصفة، يستطيع سحب هذا الأمر. صح الأمر قد يكون مجهد ومتعب له لأن الطاقة حتكون عالية، سواء الطاقة المهدورة منه للقضاء على هذا المس أو الطاقة التي ستخرج من جسد المصاب. فالأمر يحتاج إلى وقفة، فإن كان عندك القدرة على العلاج باللمسة تستطيع العلاج باللمسة دون الحاجة إلى وصفات، ولكن أحيانا تواجهنا حالات قوية وحالات متطورة وهناك يعني مخزون قوي من السحر أو من الأخلاط متعب جدا إذا استخدمنا اللمسة بدون وصفات، فالوصفة تسهل، الوصفة تسهل عليك. فأنا أنصح المبتدئ أن يأتي بوصفة الاستفراغ في الحالات التي أثبتت أن هناك شيء في المعدة حتى تسهل عليه إن شاء الله هذه الأمور، حتى تسهل عليه هذه الأمور. والحجامة تأتي بعدين، الحجامة تأتي تنقية، أنت يجب أن تأتي بأصل المرض، تجتث أصل المرض، ثم تأتي أنت الآن تطهير الجسد ثم تنقية الجسد، تطهير الجسد ثم تنقية الجسد. الحجامة تأتي لتنقية الجسد، إخراج الدم الفاسد، الدم المحمل بالفضلات، المحمل بالأصحار، تلك الخلايا الهرمة، تجديد الهرمونات وتجديد كريات الدم في الجسد لكي تصبح أكثر انتعاشا وأكثر قوة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة لهالة المصاب، هل نستطيع أن نتحسسها؟ نعم، سنتيمترين 3 سنتيمترات تضع يدك فوق الجسد، تخلي سنتي سنتين 3 سنوات وتحاول انك تمرر يدك، ستشعر بحرارة، تشعر بسخونة، تشعر بتنميل، هذا تضارب بين هالتك وهالة، هالتك وهالته يحدث هذا الأمر. وبعض الناس يستطيعون أن يروا الهالة أصلا، فالهالة الآن أصبحت مش حاجة غريبة، بالعكس الهالة الآن ترى من السليم عبر تمارين معينة، وترى من المصاب وتم قياسها وتصويرها، فلا يستطيع إنكار موضوع الهالة إلا معاند ولا جاهل. ذكرتم في حالة أن عمار تأثير في إصابته ذكرتم في حالة أن إيش السؤال هذا يا أم يوسف؟ ذكرتم في حالة أن عمار تأثير في إصابتها، كيف نعرف ذلك؟ كيف هذا؟ شنو؟ أعيد صياغة السؤال بارك الله فيك. سؤال الأخت أمة الرحمن بارك الله فيكم شيخنا الفاضل، كيف يمكننا حبس الجني متلبس بالجسد باللمسة الشفائية؟ حبسه كيف يعني؟ على ذمة التحقيق يعني حبسه ولا كيف بالضبط؟ فيش حاجة اسمها حبس. إذا قلت حبس الجني فصلي، حبس الجني تضييق على الجني مش حبس الجني. كيف نضيق على الجني؟ لأن الجني يسجن ويحبس بسحر، والراقي أتى لكي يخرج الجني أو يقضي عليه. يعني نحن لا نقلد الآخرين، هؤلاء الآخرين الذين لهم سنوات وسنوات يربطوا في الأيادي وفي الأصابع ويقول لك حبست الجني والآية كذا، جني الفرع حتى إلى الجسد، يعني عبط. جني برا جسد يقرأ آية دخل الجسد باش يخرجه مرة أخرى، هذا أعتقدنا يتعاطى تعاطى أمور أخرى. مش شنو هذا؟ فالحبس ما فيش حاسمة حبس. الحبس هذه قدرة عند سليمان وعند محمد وعند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يحبس الجني ويخنقه ويربطه في سارة المسجد وكذا، لكن احنا ما عندنا قدرة. وإلا يكون ساحر يعني يستطيع أن يتحكم في الجني بطريقة غير مشروعة عبر السحر، يتسلط عليه ويحاول سجنه. أما نحن الرقاة فإنما نحن نضيق عليه، نحاول تضييق عليه. عندك جسد إنسان والجني مربوط، واضح؟ كيف نحبسه إذا كان هو محبوس أصلا؟ ولكن كيف نخرج الجني؟ طيب كيف نخرج الجني لا يوجد راقي على وجه الأرض تكلم في هذا الأمر؟ هذا فيما قرأت وسمعت، أنا طلعت على الغث والسمين، طلعت على ناس لهم سنين طويلة وما شاء الله لحاهم خلطتها البياض في الرقية، أو لحاهم خلطها البياض في الرقية، ما تكلموا عن طريقة إخراج الجن، إنما تكلموا عن قتله وحرقه وآيات العذاب وآيات النزول وآيات الخروج وآيات النوم وآيات المعرفة وآيات القهر وآيات المشي وآيات الطيران وآيات، صنف القرآن وجعلوا منه آيات وآيات وآيات وآيات، مع أن الأمور هذه كلها غير صحيحة، ويعني ما فيش تقسيم القرآن بهذه الطريقة غير مرغوب فيه. فيه آيات تسمى آيات السكينة، نعم، لأنها ذكر فيها السكينة فسميت وصفا آيات السكينة. في آيات ذكر فيها السحر سميت آيات السحر، ذكر فيها العين فسميت آيات يعني للعين، ولكن هذه الآيات تطرد العين ليست دائما، هذه الآيات تبطل السحر ليست دائما. ليش؟ لأن الذي يبطل السحر إيمانك بالآية واعتقادك فيها، قلبك الذي يحمل حب وإجلال وإكبار واعتقاد أن هذه الآية شافية بإذن الله. والدليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عندما قرأ على لدغ القوم قرأ بالفاتحة، والفاتحة ليس فيها لا عقرب ولا سم عقرب ولا، ولكن اعتقاد جعل هذا السم ينتهي. ليش بختارش آية فيها حيوان مثلا ولا آية فيها ذكر حيوان أو ذكر حشرات، نمل ولا نحل ولا خيل ولا إبل، كلاب، كلب؟ لا، اختار الآية التي يعتقد أنها هي فعلا رقية وهي فعلا شافية. أما تأتي إنسان عنده شلل نقرأ عليه آيات المشي باش يمشي، نبي جني في الجسد نقرأ عليه آيات التحضير لكي يحضر على الجسد. طيب أنا إذا حضر على الجسد أنا شنو المشكلة؟ يعني إيش راح يقدم لي لو حضر على الجسد؟ لا، سموها آيات التحضير، ثم بعد التحضير يعطيه آيات الانصراف، تمام، معسكر، هذا كأنه في معسكر الدفاع الجوي. يأتي تمام وناقص غير النشيد القومي، آيات التحضير يحضر وبعد ما يحضر يصرف، وبعدين ثاني يوم يأتي يحضر وبعدين يمشي يصرف، وبعدين إذا كان هو في الرحم يقول لك خرجوا الرأس، آيات مش عارف الصعود والله موجودة، ثم بعد ذلك آيات النزول وآيات المشي، آيات الطيران، آيات النطق، آيات السمع، آيات يعتقد هو هذه القراءة التصويرية، يعتقد عندما نتكلم في آية فيها سمع معناها هو حيسمع، فعندما نتكلم في آيات فيها مع نطق هو حينطق، لما يتكلم الجني ويصرخ يقرأ عليه أي آية فيها قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا تكلمون ولا تكلمون، يعتقد أن لما يكرر، طبعا هذه مهانة للقرآن وتفاهة وسخف، لما تجي تكرر لا تكلمون لا تكلمون لا تكلمون، هذه مهانة، شئت أم أبيت، وتفاهة. إن الله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله، فوضى، السحر السحر السحر السحر السحر، يقول في السحر السحر السحر السحر السحر، ويرى أن لما الجن تأثر معناه هو إن شاء الله تمام، بغض النظر هل هذه التلاوة صحيحة، هل المهم أنه هو يستفيد الهني وخلاص، ولو على حساب القرآن وتلاوة القرآن، هذا لا عنده فيه فعل لا سلف، ولا عنده فيه دليل نقلي ولا عقلي ولا عملي ولا حتى حاجة. فموضوع حبس الجن تضيق عليه إذا كان هو محبوس أصلا في الجسد، فأنت محتاج إلى فك الربط. وكما قلنا الجن يربط بسحر، قيل أن بعض أنواع الربط، قيل أن أنواع بعض الربط إذا فك الربط مات الجني، يعني هو حياته محصورة في السحرة، إذا تجده يقاتل قتال مستميت حتى لا تقضي على السحر، لو قضي على السحر قضي عليه، لأن السحر مربوط بحياته، والله طبعا الطاهر فوق عباده مش الساحر، ولكن هذه طبيعة السحر. ومنهم من فك ربطة خرج، ومنهم من فك ربطة انتهى، ومنهم من فك ربطه بقى. إذا أنت لما تأتي الإنسان إذا تكلم في هالأمور تحتاج إلى أيام. العلم الرقية يجدد ويجب أن يجدد، ويجب الناس تفهم الطريقة كيف، يعني لما تأتيني ثلة أو مجموعة من الرقاء، طبعا لأن السوق مفتوح، سوق الرقية سوق شعبي، كل من أراد أن يدخل يدخل، كل ما هنالك لحية إزار لزوم الشغل يعني، بس ربما دائرة مش مش مش عن قناعة ولا اعتقاد، لأن يعني في منهم المسبل في منهم الحليق، ومع ذلك لا صولة وجولة ولا يشق له غبار، وعند زبائن وعند مريدين كثر. فالفكرة أنك أنت لما تأتي أنت تبت يقول لك نعرض عليه الإسلام، لا تجد من يقول فك ربط جني أبدا، أنت لو فكيت ربطة هذه رحمة به، لذلك 60% من الجن الذين يحضرون على الجسد يقول لا يا أخي أخرجني، أنا مش عارف كيف نخرج، أخرجني، وبعد ما يجده مغفل جاهل خلاص يبدأ يتلاعب به، لكن لو جده فهم عالم متعلم ممكن يقبل منا الإسلام، يقبل منا النصيحة، يقبل منا المعونة، ممكن. لذلك لا تجد من يقول سأخرج الجني، ما عطوناش نحن كيف نخرج الجني، ليش يخرج الجني بالقهر وبالقتل، ليش ما سهلش طريق الخروج؟ طيب ليش ما نفكش ربط الجني؟ الجني مربوط، احنا نفك ربط الجني، تعلم تفك ربط الجني، انت مش ما تحبش الظلم، انت هكي خدمت او خدمت الحال، لا هو لا يعرف يفك ربط الجني ولا يعرف ايش الربط، بالعكس ينكرون الربط وينكرون انك انت تعرف مكان الربط، وينكرون انك تعرف مكان الجن، يقول لك هذا من علم الغيب، عارف ليش قال هو من علم الغيب؟ لانه هو جاهل ما يفهمش فيه، ومن جهل شيئا عده. انا لا اقزم الرقاره، ولا تقول ان ابو همام يتكلم بفوقيه وعلو على الناس وانا فلا، بالله بالعكس، ولكن هذا واقع. خلاص الشرذمه هذه هؤلاء المجموعه اللي مش عارف كيف نصفهم، انا لا اريد ان مثلا نغلط في الكلام وكذا، لكن هؤلاء يجب ان ينتهوا من حياتكم، خلاص انتهى. الان تعلمنا كل حاجه واضحه، نعرف مكان الربط، نعرف مكان شنو المشكله. في حس يقول لك لا هذا علم غيب، هذا غيب نسبي. هو انت ايش دراك ان اللي ينطق على لسانه هذا جني وتجلس تتسامر معه بالساعات؟ وعندما نقول لك ربط تقول لي شنو دليلك على الربط؟ في مش دليلك، يدل على انك انت جاهل مغفل. الدليل في العبادات وفي ما اصله التوقف. ما تجيش في باب الطب والرقيه يقول لي ما دليلك، انت جاهل. فموضوع التضييق الله يبارك فيك هو مربوط. فك ربطه، لو فك ربطه ممكن يموت، لو فك ربطه ممكن يخرج لوحده، لو فك ربطه ايش يحدث؟ ماش عنده دفاعات خلاص، ولا عنده تدريعات، انا اتحكم فيك كيف منبي، اما يخرج واما القتل او الحرق، انت هذا انت تتحكم فيه. واضح الكلام اظن تو الان. لكن ناتي ناس لانهم لا يعرفون ولا يتعلمون ولا يريدوا ان يتعلموا، ويصب يقول لك لا ما فيش كلام هذا، لا في كلام هذا، فتنحى انت جانبا. وكما قلنا والله ممكن يستفيدوا من دخول الصيف ويبيعوا بطيخ، يتاجروا في البطيخ. يا سيدي كويس البطيخ تجاره، مش تبي اموال انت وفاتح مغارات اعشاب، افتح منها مغاره بطيخ وخطانه يا اخي، خلي الناس تفهم. والله كلام من دلائل الجبين، اسئله غريبه عجيبه، ناس تأتي بأمور غريبة عجيبة. واحد كاتب يقلد الإمام مالك، هو ظفر الإمام مالك يسوى هو ميت واحد كيف شكلته، على دخول الجني في الجسد. أتتني المعلومة هذه طبعا، يحكي على دخول الجني في الجسد. إيش يقول؟ الصوت واضح، تمام. شوف انت امام مالك عندما قيل له عن الاستواء، الله عز وجل كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. هو لما قالوا له دخول الجني في الجسد قال الدخول معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه قد يوقع صاحبه في البدعة. يعني لما نقول كيف يدخل انا وقعت في البدعة، وهذا طبعا عنده ضعف تأصيل، هذا إنسان مسكين، هذا متصدر ويتكلم في الناس وفي الرقاة، هو أصلا جاهل جاهل جاهل جاهل جاهل جاهل تعب مركب، رجل ما عندهش إيمان بالسنة أصلا. رسول الله عليه الصلاة والسلام في نص التثاؤب وأنك يعني أن نكتم التثاؤب ما استطعنا في الصلاة، وقاسوها أهل العلم على حتى على خارج الصلاة، قال العلة فإن الشيطان يدخل. فإن الشيطان إيش؟ يدخل. هذه كيفية ولا مش كيفية؟ هذه كيفية ولا مش التثاؤب من الشيطان؟ فكيف يجي تقول أنت الكيف مجهول؟ أنت اللي مهبول. شوف تفسير القرآن عن الشيطان وعن القرين، وأنه يجري من الإنسان مجرى الدم، هذا مش دخول؟ وأنه يلتقم قلب الإنسان، تكلموا أهل العلم في الأمر هذا، سواء كان الأمر ضايع عليه دليل نقلي ولا لا، لكن أهل العلم والصحابة والتابعين لهم كلام في هذا الأمر، عن كيفية الدخول والخروج وكذا، عن كيفية التقام القلب وعن كيفية وجود الشيطان بين ثديي الإنسان وكذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فإن الشيطان يدخل، ونجي أنت تقول لي لا كيف مش عارف كيف، يا أخي مشكلة، مشكلة كبيرة. ويصفقوا له ويصفروا له تصفير وتصفيق كأن على مسرح، هذا بطل همام وهذا إنسان فاهم شغله وفاهم كذا وجاي. أنا قلت لك أمور غريبة، أنا والله العلي العظيم يعني غير الإنسان أنا على وشك افتتاح مجموعة، فيها ردود على هذه الأمور، مجموعة خاصة بالردود، نأتي بالنص اللي قال فلان دون ذكر أسماء، أنا مش محتاج لأسمائهم، لأن العلاقة بيني وبينهم مش علاقة شخصية ولا كراهية ولا حقد ولا حسد، لأن هم لا يملكون شيء أنا أحسدهم عليه أصلا، ولا عندهم شيء خليني نحقد عليهم، ما عندهم شيء أصلا هم أصلا. أنا نظرتي إليهم نظرة مشفق، ونظرتي للناس اللي هم حولهم أنهم نظرة ناس لازم أن تتعلم وتعرف وتفهم. أنا آسف أنا أطلت عليكم في هذه الجزئية وكذا، لكن باب الحرقة لا أكثر ولا أقل. فموضوع التضييق الله يبارك فيك هذا موضوع يحتاج إلى أن احنا نفك الربط، إن لم يكن هناك ربط وهناك كذا خلاص. الطريق المعبدة، الجسد طريق معبدة، الجني عندما يتحرك في الجسد يحتاج إلى طريق معبد. كيف الطريق المعبد؟ الطريق المعبد يأتيه من الطاقة السلبية، لأن مش كل جزء جني يستطيع الذهاب في أي اتجاه يريد أو يستطيع الذهاب إلى أي عضو يريد. في جني تجده في الجسد ولكن يستطيع مثلا الدخول إلى الرجل، منهم لا يستطيع الصعود إلى الصدر، يعني مش كل جن يستطيع الحركة في كل أجزاء الجسد. لذلك بعض الجن تلقاهم ممسوس ولكن ما عندهش حضور، ما يحضرش، لأنه لا يستطيع الوصول إلى الرأس أو التحكم في الجهاز العصبي كليا أو التحكم في آليات النطق والسماع والشم وكذا، لهذا مركز العصبي وكذا. فهو عنده طريق معبد يتحرك فيها، هذه الطريق هذه كلها طاقة سلبية، يتحرك بأريحية، واضح الكلام، يحاول أن يشق طريقة إلى الإصبع ثم يعود ويشق طريقة إلى الإصبع الآخر في الرجل اليسرى، ثم يشق طريقة إلى الإصبع في اليد اليسرى، اليد اليمنى، يصعد فوق كذا. الآن هذه الطريقة المعبدة نحن نقوم بإيش؟ بتكسيرها حتى لا يستطيع المرور منها، وذلك بالقراب اللمس على هذه على بعض الأماكن حسب المنظومة، ها؟ ونحاول أن نقضي على هذه الطاقة السلبية حتى لا يستطيع المرور، يعني نغلق الجسد داخليا مش غلق خارجي، نغلق الجسد، نغلق ما بين مثلا الرجل إلى الركبة، نخرج الطاقة السلبية، أنا خلاص المكان هذا ما عاش يستطيع أن يرجع له. بعدين نذهب للفخذ، بعدين نطلع للرجل الأخرى، بعدين للفخذ، بعدين نقرأ على منطقة العانة اللي هي ما تحت السرة وانتماع. إذا غلقت النصف الأسفل، أسفل الجسد، النصف السفلي أغلق. بعد ما كانت الرجل تتحرك وتلتوي، الآن الرجل لا تتحرك ولا تلتوي، واضح؟ والالتواء قد يكون من وجوده في العضو وقد يكون إشارة من المخ، وهذه فيها تفريق. ثم نأتي بعدين نقرأ على الصدر ونقرأ على فوهة المعدة، خلاص هذه كل أمور ما عاش بقى عند إلا المعدة، معدة منطقة آمنة نستطيع بعدين ضغطنا ضربنا قرأنا كذا كل شيء. فهذا هو التضييق على العارض، ويسمى مجازا حبس، بس بطريقة علمية، مش واحد مش عارف من أعتقد والله ما فيش داعي ذكر البلدان هو صراحة، لكن كما قلنا بلاد ما لهاش علاقة بالرقية، صور لي سيلفي في مقهى نظارات شمسية سوداء طربوش أحمر وجالس بعند صورة أخرى رابط أصابع مش عارف مريض 10 أصابع رابطها بسلك، رابط أصابع اليد بسلك وقال لك أنا خلاص الجني لا يستطيع الخروج، يعني الجني لا يخرج إلا من هذه المناطق فقط، ما يخرج من الفم، ما يخرج من الدبر، ما فيش تهتك في الآلة في الهالة أو الثغرة يستطيع أن يخرج منها ويدخل من الرأس من أي مكان آخر. عجيب يعني. فهذه الأمور إن شاء الله بإذن الله مع مرور المدة وبفضل إن شاء الله بعض الرقاء العاملين المجدين المجتهدين، وأنا أتوسل فيكم خير إن شاء الله، أن تقضوا على هذه الظاهرة وهذه ظاهرة الكذب والادعاء والكيل بمكيالين. يأتي إلى المال والمغارات والدكاكين وكذا، وعنده جميع الأدلة موجودة إنه يكسب مال من وراء الرقية، وإنه يفتح مركز رقية ويضع صورته وفوق صورته أرقام هواتف ومكان المركز وعلاج السحر والمس عين وما استعصي على الأطباء، واحد كتب وما استعصي على الأطباء جيني، هذه عنده فيها دليل، لكن أمور أخرى ما دليلك؟ هذه الأمور إن شاء الله سيتم القضاء عليها بإذن الله رب العالمين. شيخنا بارك الله فيك، كيف لنا نفرق بين الإصابات من خلال ردات فعل الجسد عند العلاج باللمسة؟ هذه الأمور تأتي بالممارسة، وهذه الأمور أمور روحانية تأتي بالممارسة بارك الله فيك. يعني أنت عندك علم الأعراض، علم الأعراض إن شاء الله حيكون أنت وصلت إلى 60-70% في ملكة تأتي للمعالج بقراءة الجسد، هذا أمر روحاني من الله عز وجل، توفيق من ربي. أنت 80% عرفت أن هذا سحر، ولما تضع يدك تشوف رد فعل هذا النوع من الرد كيف يكون، هل أتاك في شكل ضيق، هل أتاك في شكل ثقل، هل جاك في شكل تنميل، هل هذه أمور بعدين تتم إن شاء الله دراستها أنت بنفسك، والله يوفقك. إذا حبيتي هذا العمل ومارستيه وكذا الله حيوفقك وحتعرفي، حتوصل بك المرحلة لو جلستي مع إنسان تستطيعي تحسي أن هذا مسحور إحساس. طبعا هذا طبعا لا يغني من الحق شيئا، مش معناه لما نحس معناه أنا خلاص، لا، حتى وإن وضعت يدي حسيت كذا هذا أمر يجب أن نتثبت فيه، وأن لا نقرر ولا نشخص ولا نقول لفلان أنت كذا وكذا حتى نتثبت مرة واثنين وثلاثة. شيخنا الحبيب، عند غياب الراقيات هل يمكن استعمال لمس على المرأة من دون لمس، يعني مسافة بين اليد والجسد والأقصد بحائل بارك الله فيك؟ نعم تستطيع، وإن كان موضوع اللمس طبعا حيكون أفضل، ولكن هذا يعلاج وهذا علاج، أما موضوع لمس المرأة فهذا أمر احنا تكلمنا فيه وعندنا فيه مستند، وتكلمنا فيه ولازلنا نتكلم فيه، وناقشنا فيه الشيخ خالد المصلح، ناقشت فيه الشيخ خالد المصلح وقلت له شيخ أنا لمسه كذا، وقال لي طبعا لا يرى، أنا كأبي همام الراقي أنا نتكلم معاكم الآن، أنا لا أصافح النساء ولا ألمس النساء أبدا، لا العجوز ولا الشابة، وأرى بحرمة ذلك، واضح الكلام؟ ولكن هناك من أهل العلم من أجاز هذا الأمر لضرورة، وأهل العلم لهم وزنهم ولهم ثقلهم، الشيخ ابن عثيمين هل يدعو إلى فساد ويهدي ولا كيف؟ الشيخ ابن جبرين هل يدعو إلى فساد ويهدي؟ الشيخ مقبل الوادعي هل يهدي إلى فساد ويهدي؟ موضوع المصافحة المرأة ولمس المرأة هناك أدلة فيها، الطعن بالمخيط في الحديث، منهم من ضعفه ومنهم من قال المس بمعنى الجماع، وموضوع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة قط نقلا عن عائشة رضي الله عنها، قالوا هذه حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها نهي ولا نفي، إنما تحمل على الاستحباب وكذا، ولكن هذه أمور قالوها المجيزين، ولكن أنا لست مع المجيزين، أنا مع الذين يرون بحرمة مس المرأة الأجنبية، ولكن الضرورة تبيح المحظور. أنا كالطبيب، وبعض الناس يقولون أن الطبيب مش أنت الراقي، ربما الطبيب عنده أمور، لا أنا ممكن أنا أقوى من الطبيب حاجتي، الطبيب عنده أشعة وعنده تحاليل وعنده أمور وعنده رنين مغناطيسي وعنده موجات فوق الصوتية وإكس راي وما أعرف إيش وكذا، ربما هو أقدر مني على الكشف، لأن الأمر الأمامي مادي بحث، الأمر الأمامي أثيري. أنا لو وجدنا الرقيات المسلمات الطيبات العفيفات والله ما خلاص احنا أنا لن أستقبل نساء أصلا، ولكن مرأة تأتيني يجمعها جني 3-4 سنوات يقظة أمام ابنائها وأمام زوجها، بطنها تنتفخ تحلم بأولاد وتحلم بمعرف إيش وتحلم، بنت عطل زواجها وانتهت، بنت سحر قتل ستموت، بنت سحر جنون ضاعت في الشوارع تجدري، أصحار غريبة عجيبة، ما فيش من يغطي مكاني أنا، يعني ما فيش من النساء من يغطي مكاني. فإذا قال ابن عثيمين واشترطوا الصلاح والتقوى، طبعا أن الإنسان يكون صالح وتقي هذا المعالج ويكون مشهور بأنه سلوكه جيد وأنه إنسان محترم، فإذا ثبت أن وضع يدي عليها بحائل وبشروط معينة، أول حاجة الحجاب الشرعي الكامل، أنا لا أرى منها شيء أصلا، والمحرم موجود أمامي، في أمور ضرورة تبيح المحظور. الصحابيات كنا في الغزوات يداوين الجرحى من الرجال عند الضرورة، فلم يكون الأمر حجاب شرعي كامل وغطاء فوق المرأة وفوق المرأة حائل مع وجود الرجل أمامي، ثم هذه اللمسة اللي نقوم بها أتت بنفع، أتت بنفع. بعدين موضوع الفتنة، إن هذا قد تقعك في الفتنة، حتى المحارم لو لمست محرم لك، أمك أو أختك أو خالتك أو عمتك أو أختك في الرضاعة، لو لمسك لها آثار شهوة فحرام عليك لمسه. إذا العلة الشهوة والفتنة، إذا أمنت على نفسك الشهوة والفتنة خلاص، إذا ما أمنت على نفسك الشهوة والفتنة دعك من هذه الأمور واكتفي بالرجال. ولكن النساء الآن ضاع، معقولة 3 مليون عانس في دولة عربية، 3 مليون عانس بدون زواج، اللي ما فيش تقدير. فحتى الأمرد، الفتى الأمرد يحرم عليك أنك أنت تلمس أو تجلس أو تخلو به إذا كان هناك في قلبك شهوة ولا فتنة تجاهه. إذا الموضوع الفتنة ضاهي، الأمر يتعلق بورعك وتقواك وموضوع موجود في القلب. إذا موضوع الفتنة مش قصة، وكما قلنا يعني حتى الشيخ خالد المصلح لم يعطيني مثلا الإذن صراحة في، ولكن عندما وصلت معه لطريق مغلق قلت له يا شيخنا هل لي أن أقلد؟ قلد الشيخ ابن عثيمين، أجاز اللمس بشروط التقوى والصلاح وأن تمنع نفسك الفتنة والشهوة. الشيخ ابن جبرين كذلك، الشيخ مقبل التقوى والصلاح شرط، يعني ما يجينيش واحد سخيف إنسان مشهور بأنه هو مش كويس أو حليق أو مسبل أو ما عندهش ديانة أصلا أو ما يصليش أو شارب دخان ولا شارب خمر وكذا، ونجي نمكنه من زوجتي ولا من بنتي، أبدا ما أخليش أنا. ولكن بنتي ضاعت، زوجتي تاهت، تفريق وأسحار وني، والأمور زادت عن حد صراحة، فنحتاج إلى وقفة في هذا الأمر. شرط الصلاح والتقوى وحسن السيرة والسلوك في هذا الراقي، وإلا فيحرم وضع اليد على المرأة. وفي الأصل وضع اليد على المرأة حرام، وأنا مع الذين يقولون بحرمة مس المرأة الأجنبية، والله أعلم. في حالة وجود مس في الجسد ما هي الطريقة المثلى في اللمسة، هل نبدأ من الأسفل إلى الأعلى أم العكس؟ موضوع الأسفل موضوع الأعلى، قلنا يا إخوان الأمر يتعلق براحة الجسد وبراحتك أنت كمعالج. بعض الشباب اجتهد الآن، بعض الشباب اجتهد وقال لا نبدأ من الأعلى لأن أعلى أقرب إلى الغدد. الفكرة مش الغدد قريبة ولا بعيدة، الفكرة أين هو الطريق الموصل إلى خارج الجسد، كيف تجعل الجسد ينفث خبثه؟ عن طريق الأرجل وعن طريق الأيدي. سهل على الرجل وعلى اليد تنتقص. هل سمعتم بأسحار توضع فوق الرأس ويمر من تحتها الإنسان يسحر؟ ما فيش. ولكن هناك أسحار ترمى وترش يتخطاها المصاب فيسحر. إذا حتى الصحراء فاهمين شغلهم، أنتم مش فاهمين شغلكم. الساحر يبدأ من الأسفل إلى أعلى، إذا تخطاها دخل، لأن هذين أماكن دخول وخروج. فعندما تقرأ أقول لك ممكن تقرأ أنت، ولكن هيك حيكون رد الفعل قوي لما يكون في طاقة سلبية قوية جدا في الصدر، وأنت تقرأ على الصدر مباشرة أول حاجة الطاقة السلبية ستتهيج وتؤثر على العجلات المصاحبة لها والقريبة منها، ورد الفعل حيكون على جسدك أنت قوي وحتتعب. بليش ما نبدأ من الرجلين ونسهل طريق الخروج، نظف الطريق؟ هذه الفكرة الصحيحة. أما في الحالات الخفيفة والبسيطة تستطيع أن تبدأ من أي شئت، لكن في الحالات المتوسطة إلى فوق المتوسطة ابدأ حسب المنظومة، لأن هذا الأفضل والله تعالى أعلى وأعلم. كم يمكن لراقي تعويض الطاقة المبذولة خلال الجلسة العزلية بالأمس؟ هذه تتوقف على إيمانك وقوتك، وتوقف على طبيعة جسدك وطبيعة الطاقة التي عندك، وتوقف على أمور كثيرة لا أستطيع. هل يجب على الراقي الذي يريد العلاج باللمس أن يتعلم من الكتب الصينية والهندية مسائل مصارف الطاقة والشاكرات الخاصة إن لم يتوفر كتب لأهل السنة عن هذا، وماذا يقرأ وماذا يترك؟ بارك الله فيك. هذا الباحث يعرف، يعني تو مثلا عجلات الطاقة هذه موجودة، كل عجلة مسؤول عليها غدة، واضح؟ اقرأ الغدة الصماء في حالة النقص في حالة النشاط، وبعدين تأتيك العجلة. العجلة هذه تكلموا فيها، قالوا العجلة هذه إذا حدث فيها خلل فإنه يحدث كذا، وكل عجلة مسؤولة على شعور معين وسلوك معين ومشهور على أمور معينة. دعك من موضوع التأمل، ما التأمل وأن هذه ما أعرف، هي أمور يعني حتى بعدين في التحقيق لما يقول لك مثلا هذه العجلة أو هذا المكان، لو أنت أخذت ماء لزهرة اللوتس، هذا يعتبر باب الطب بالأعشاب. مثلا زهرة اللوتس تؤثر على على على على, على عجلة السرة عندك أو عجلة فوهة المعدة الظفيرة الشمسية وتنشطها، إيش المشكلة؟ والكفر والشرك، ناخذ زهرة اللوتس ونقوم ننقحها في مية ونشرب، اعتبرها كأنها سنة مكي، مثلها مثل السدر، مثلها مثل حبة البركة، شو المشكلة يعني؟ وين الكفر والشرك اللي فيها؟ وجرب نفعت من، لكن نحن ما خذناش الأمراض على اعتقاد إن فيه كذا وإن فيه معرف إيش ولا لا، هذه أمور موجودة، مصادر الطاقة موجودة، وعلى أساسها كانت الحجامة. كثير من الناس يعتقد أن الحجامة أتى بها المسلمين، أبدا، الحجامة كانت سنة 2000 قبل الميلاد عرفها الفراعنة. من الفراعنة؟ من الفراعنة؟ الذين قال الذي قال أحدهم أنا ربكم الأعلى، هم الذين أتوا بالحجامة، ووجدت هذه الحجامة وقرون الحجامة منقوشة على الجدران الفرعونية. إذن هذا موضوع قديم، الصينيين أيضا كذلك عرفوا الحجامة، وحجامة هي مناطق لمصدرات الطاقة وعجلة الطاقة، عرفها الهنديون، عرفها الإغريق، ثم أتى الإسلام. لما جاء الإسلام ما قالش لا هذه الأصول وثنية، ما لا دليل على مصدرات الطاقة، اتركوها، لا رقى إلا بعد الإسلام، لم يقل هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما أتى بها ووجد فيها الخير والنفع، فقال خير ما تدويتم به الحجامة، وحسن على الحجامة واحتجم. نفس اللمسة، من حرم اللمسة حرم الحجامة، أو لزم أو لازم يحرم الحجامة، وإلا حيجد كيل بمكيلي. من حرم اللمسة يجب أن يحرم الإبر الصينية. يا أخوان يا أخوان، أين عقولكم؟ أليس منكم رجل رشيد؟ اسمها الإبر الصينية، الصينية، ومع ذلك يلهثون خرف دورات الإبر الصينية وعند فيها شهادات وسيلفي مع الدكاترة ويقرون بها ويعملون بها، وما أحد أنكر على الإبر الصينية وقال حرام، وهي إبر صينية مبنية على علوم خرجت من رحم المعابد الصينية البوذية الوثنية الشركية، فاللمسة حرام والإبر الصينية حلال. شوفوا أنتم العبط والتفاهة والانحطاط من وين يصل، نسأل الله العافية والسلامة. كيف نحل العقد الموجودة في الجسد عن طريق اللمس؟ العقد بالمنظومة اتفرغ، العقدة حولها طاقة سلبية، هي طاقة سلبية قوية حولها هالة سلبية قوية. لو أنت قرأت مباشرة على العقدة حتحتاج وقت وجهد، لكن لما نحرر الهالة السلبية اللي حولها الطاقة السلبية عن طريق المنظومة، طبق المنظومة ثم في العقدة واقرأ عليها، ضع يدك واقرأ تنحل العقدة بإذن الله رب العالمين، يشعر ما مصاب معك بشد شديد وألم وبعدين الراحة، إذا أتت الراحة إذا أتى الشفاء إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. أجبنا على موضوع تحسس حياة المصاب من خلال أيدينا، وبارك الله فيكم وعليكم، وجزاكم الله خيرا على حضوركم. وكنت أتمنى أن كل المجموعات تحضر، أنا وجهت نداء لكل المجموعات أن يحضروا، ولكن ما أتى منهم من أحد، ولكن الخير في من حضر، فبارك الله في من حضر. ملتقانا إن شاء الله مرة أخرى حول هذه اللمسة الشفية وحول أمور كثيرة. أعتذر إن كان هناك مثلا شدة ولا هناك أمور، ولا أني تطرقت للرقاء بنوع من النرفزة ولا كذا، بالعكس أنا كما قلت لكم أشهد الله أن ما في قلبي شيء على رقي، ما دام قاعد في دائرة أهل السنة والجماعة فهو أخي في الله، لي ما يعني لنا ما لنا وعلينا ما علينا، ولكن أن تدخل تكذب وتتعالب وتسوي لنا مشكلة وتسوي لنا زحمة وتقودنا إلى التشرذم، لا صدقني أنا قلت لك أنا الآن بقاب قوسين أو أدنى على فتح مجموعة نأتي بأقوال هؤلاء الرقاة ونفندها ونرد عليهم، إن استحوا بقينا على موضوع ما بلو أقوال، إن لم يستحي ذكرناه بالاسم حتى يعود إلى الجحر الذي خرج منه. في وحدين يا ناس ما يصليش، أقسم بالله العلي العظيم نقل إلي ممن أثق أنه ما يصليش، لا يصلي أصلا، ويأتي يتكلم في الرقية يتكلم في دين الله، سبحانك هذا بهتان عظيم. بارك الله فيكم. موضوع الغرفة المرئية إن شاء الله الأخت أم عبد الرحمن تسمعنا، في غرفة موجودة قائمة عليها الأخت الفاضلة والناس أهل الخير والفضل الذين قاموا باستئجار هذه الغرفة المتطورة الحديثة الذي نستطيع من خلالها أن نتلاقى مرئيا وأن نشرح حتى الأمور المرئية أفضل من هذه الغرفة بعشرات المرات. فأم عبد الرحمن إن شاء الله ستحاول إن شاء الله فتح شبابيك الغرفة وتنظيف الغرفة لكي تكون إن شاء الله جاهزة للاستعمال في قادم الأيام. تستطيعون التنسيق مع أم عبد الرحمن في هذه المسألة، وهذه من ميزات هذه الغرفة إن شاء الله أنها تستطيع الدخول إليها حتى بالهواتف الذكية، يعني لا يشترط فيها أنه يكون عندك محمول أو جهاز كمبيوتر. وأخت تقول مفتوحة بإذن الله في أي وقت، نعم إن شاء الله حاولي أن تفتحيها وتحاولي تعديهم الله يبارك فيك موعد وقت يدخلون فيها كلهم، توريهم كيفية الدخول وتدخلوا وتحاولوا تعطيهم فكرة الله يبارك فيك، وإن كان عندي وقت إن شاء الله سأتواجد ونقوم بتجربة بسيطة حتى يرتاح الإخوة من عناء ما عنديش لابتوب، أنا ما عنديش محمول، أنا مش عارف كيف، أنا عندي هاتف. تستطيعين دخول كلكم، يعني صاحب المحمول نفس صاحب الهاتف، نفس القيمة ونفس الأفضليات ونفس الميزات، ليس هناك أي تباين بينكم. نسأل الله عز وجل لكم العافية والسلامة، والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.